أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويمكن والاستشكال المذكور إذا لم يندفع بهذا البيان يؤدي إلى أن الاستصحاب في موارد توارد الحالتين لا يجري في نفسه لا من أجل التعارض. اتضح في البحث السابق وجود صياغتين للركن الثاني. الصياغة الأولى أن المقوم للاستصحاب هو اعتبار الشك في البقاء. الصياغة الثانية أن المعتبر في الاستصحاب هو أصل وجود الشك، المهم أن لا يكون شكا ساريا، ولكن لا يشترط أن يكون شكا في البقاء. ذكرنا أنه إذا أخذنا بالتقريب المنطقي البرهاني فغاية ما يثبته تقوم الاستصحاب بأصل الشك. وعلى مبنى السيد الشهيد، إذا أخذنا بالتقريب النقلي فإن ظاهر أدلة الاستصحاب كقوله لا تنقض اليقين بالشك لا يثبت أكثر من أخذ أصل الشك في الاستصحاب، وأن لا يكون ذاك الشك بنحو الشك الساري، ولا ظهور في أخذ عنوان الشك في البقاء. يقول السيد: إذا تم هذا الجواب وهو أن ظاهر لسان أدلة الاستصحاب أخذ عنوان الشكي دون الشكي في البقاء، فبالتالي لا تظهر ثمرة بين الصياغتين. إن تم هذا وإلا ذكرنا منبها على أن ما هو المعتبر في جريان الاستصحاب ليس هو عنوان الشك في البقاء، بل هو أصل وجود الشك. هذا المنبه ما يذكر في مسألة توارد الحالتين. قرأنا مسألة توارد الحالتين في الحلقة الثانية، حيث أن الأعلام قالوا في مسألة توارد الحالتين يجري الاستصحاب، ولكن لماذا لا نأخذ بهذا الاستصحاب؟ بسبب المعارضة. الاستصحاب في حد نفسه يكون جاريا لولا المعارضة، مع أنه في توارد الحالتين لا يوجد شك في البقاء. وهذا منبه على أن ليس المعتبر في الاستصحاب هو الشك في البقاء، إذ لو كان ركنية الاستصحاب هو الشك في البقاء لما جرى الاستصحاب. لكن الأعلام قالوا يجري الاستصحاب، لكن لا يؤخذ بسبب المعارضة، بسبب التعارض، لا أنه من الأساس لا يجري. قالوا يجري لكن لا يؤخذ به بسبب المعارضة. جريان الاستصحاب في موارد توارد الحالتين مع عدم وجود الشك في البقاء يكشف على أنه ليس المعتبر هو الشك في البقاء، بل أصل وجوده شكي، المهم أن لا يكون شكا ساريا. توضيح ذلك: إذا علمت بصدور الحدث مني والطهارة أيضا، بصدور الحدث والطهارة، ولكنني شككت ما هو المتقدم وما هو المتأخر. فإن كانت الطهارة سابقة على الحدث فقطعا أنا محدث الآن، وإن كان الحدث هو السابق على الطهارة أحدثت فتطهرت فقطعا أنا متطهر. فأنا على كل حال إما أقطع بالحدث أو أقطع بالطهارة، ولا يوجد شك في البقاء، لا في بقاء الحدث ولا في بقاء الطهارة. فإذا صدر الحدث والطهارة معا وجهلت من هو المتقدم وما هو المتأخر، أقول عندي يقين بالطهارة وأشك في بقاء الطهارة أستصحب بقاء الطهارة، وعندي يقين بالنجاسة بالحدث أشك في بقاء الحدث أستصحب الحدث، فيكون استصحاب بقاء الطهارة معارض باستصحاب بقاء الحدث. هذا مسألة توارد الحالتين. هنا الأعلام قالوا يجري الاستصحاب لكن لا يؤخذ به بسبب المعارضة. في المقام لا يوجد شك في البقاء، والوجه في ذلك أنه يحصل لي علم إجمالي بصدور الحدث مردد بين كونه الآن فيما إذا فرض تقدم الطهارة، أو قبل ساعة صدر الحدث في مورد ما إذا كانت الحدث متقدم على الطهارة والطهارة متأخرة عن الحدث. هنا يوجد علم إجمالي مقارب المثال الذي ذكرناه بالأمس، يوجد علم إجمالي بصدور الحدث إما الآن أو قبل صدور الحدث. نقول زمان المشكوك، زمان الحدث المشكوك متى؟ الآن في هذه اللحظة أشك في الحدث، فزمان الحدث المشكوك هو الآن. زمان المتيقن في احتمال، احتمال أن يكون المتيقن وهو الحدث قبل ساعة، ويحتمل أن يكون زمان المتيقن الآن. إذن نحتمل اتحاد زمان المتيقن مع زمان المشكوك، وذكرنا في مورد ما إذا كان زمان المتيقن يحتمل اتحاده مع زمان المشكوك لا يوجد شك في البقاء لاتحاد زمان المتيقن مع زمان المشكوك. إذن في مثل المقام لا يوجد شك في البقاء، مع ذلك الأعلام قالوا باستصحاب الحدث. كذلك في الطهارة أعلم إجمالا بصدور الطهارة إما الآن أو قبل ساعة، فزمان الطهارة المشكوكة الآن، زمان الطهارة المتيقنة إما الآن أو قبل ساعة، فيحتمل اتحاد زمان الطهارة المتيقنة مع زمان الطهارة المشكوكة، فلا يوجد شك في البقاء مع أنهم أجروا استصحاب الطهارة. إذن في مورد توارد الحالتين جرى الاستصحاب مع عدم وجود الشك في البقاء، فلو كان المعتبر هو الشك في البقاء لقالوا لا يجري الاستصحاب، لا أنه يجري لكن لا يؤخذ به بسبب المعارضة. إذن إجراء الاستصحاب في مورد توارد الحالتين مع عدم وجود الشك في البقاء ينبه على أن المعتبر في الاستصحاب ليس هو الشك في البقاء. قال قال والاستشكال المذكور إذا لم يندفع بهذا البيان يؤدي إلى أن الاستصحاب في موارد توارد الحالتين لا يجري في نفسه. متى لا يجري في نفسه؟ إذا فرضنا أن المعتبر هو الشك في البقاء. لا أنه لا يجري من أجل التعارض، هو أساسا لا يجري حتى إذا أغمضنا النظر عن التعارض، تعارض الاستصحابين. فإذا علم بالحدث والطهارة وشك في المتقدم منهما، هذه هي مسألة توارد الحالتين ذكرت في الحلقة الثانية وأيضا في اللمعة الطهارة، فهو يعلم إجمالا بالحدث إما الآن أو قبل ساعة، ويشك في الحدث فعلا، فزمان الحدث المشكوك هو الآن، الآن صدر الحدث أو لم يصدر، وزمان الحدث المتيقن مردد بين الآن وما قبله أي قبل ساعة، فلا يجري استصحاب الحدث. لماذا لا يجري استصحاب الحدث؟ لأنه لا يوجد شك في البقاء. لماذا لا يوجد شك في البقاء؟ لاحتمال اتحاد زمان المتيقن مع زمان المشكوك، وهذا معناه بعبارة أخرى عدم اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن. فإذا لم يكن زمان المشكوك لاحقا ومتصلا بزمان المتيقن لا يتحقق عنوان الشك في البقاء. يوجد شك في البقاء، إذا لا يفرز الشك في البقاء، لابد من إحراز الشك في البقاء مع احتمال اتحاد زمان المتيقن مع زمان المشكوك، لا يفرز الشك في البقاء. يحتمل إذا لم يفرز الركن. قال والكلام هو الكلام بالنسبة للطهارة، ومثل ذلك يقال في استصحاب الطهارة. أعلم إجمالا بالطهارة إما الآن أو قبل ساعة، فزمان الطهارة المشكوكة الآن، زمان الطهارة المتيقنة مرددة بين الآن وقبل ساعة، فيحتمل اتحاد زمان الطهارة المتيقنة مع زمان الطهارة المشكوكة، فلا يوجد شك في البقاء لعدم اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن. فإذا لم يوجد شك في البقاء لم يجري استصحاب الطهارة. وهذا بعض معاني ما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين. يعني هناك عبارة تستعمل لدى الفقهاء لدى الأصوليين، وهو لا يجري الاستصحاب لعدم اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن. ما معنى هذه العبارة؟ يقول السيد أحد معانيها هو إذا كان زمان المتيقن يحتمل اتحاده مع زمان المشكوك، فمعنى ذلك عدم اتصال زمان اليقين بزمان الشك. إذا معناها هو اتحاد زمان المتيقن مع زمان المشكوك. ولها معنى آخر يأتينا إن شاء الله في الاستصحاب في لحاظ مجهولي التاريخ. ثم يشرع السيد في مطلب حاصله. قلنا أن الركن الثاني تقدمت صياغتان له. الصياغة الأولى هو الشك في البقاء. الصياغة الثانية هو الشك بنحو أن لا يكون ساريا. هناك صياغة ثالثة نستظهرها من لسان الروايات للركن الثاني. ما هي هذه الصياغة؟ نقول إذا جئنا إلى الروايات وجدنا أن لسانها تضمن نهيا لا تنقض اليقين بالشك. ومفاد هذا النهي ما هو؟ لا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة، الحالة المتيقنة. الشارع يقول أنت منهي عن رفع اليد عن الحالة السابقة المتيقنة. سؤال: متى لا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة المتيقنة؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول: إذا ترتب على رفع اليد عن الحالة السابقة المتيقنة نقض اليقين بالشك، هنا لا يجوز. يعني إذا لزم من رفع اليد عن الحالة المتيقنة نقض اليقين بالشك، هنا لا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة. الاحتمال الثاني: لا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة إذا ترتب على رفع اليد عن الحالة السابقة المتيقنة نقض اليقين باليقين. أيهما المتعين؟ لا شك أنه ظاهر الرواية هو الاحتمال الأول. إذا لزم من رفع اليد عن الحالة السابقة نقض اليقين بالشك، هذا هو مدلول النهي، لا يجوز لك رفع اليد. أما إذا أردت أن ترفع اليد عن الحالة السابقة باليقين فتنقض اليقين باليقين، فهنا خارج عن مدلول النهي، يجوز لك رفع اليد عن الحالة السابقة من باب نقض اليقين باليقين. متى لا يجوز؟ إذا كان من باب نقض اليقين بالشك. كثير من موارد الاستصحاب هو من باب نقض اليقين بالشك، وبالتالي لا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة. إذا أحرزنا بهذا القيد، إذا أحرزنا أن رفع اليد عن الحالة السابقة من باب نقض اليقين بالشك، إذا أحرزنا لا يجوز. أما إذا لم نحرز بل نحتمل أنه من باب نقض اليقين باليقين، يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة. مثال للإحراز: ما إذا علمت بنجاسة ثوبي في الصباح، في المساء شككت في بقاء النجاسة. هنا لو رفعت اليد عن الحالة السابقة وهي نجاسة ثوبي لكان هذا من باب نقض اليقين بالشك، هنا أنت منهي عن ذلك، لا يجوز لك رفع اليد عن الحالة السابقة، ابقى على يقينك السابق، لا تنقض اليقين بالشك. أما إذا لم نحرز أن رفع اليد عن الحالة السابقة من باب نقض اليقين بالشك بل نحتمل أن يكون من باب نقض اليقين باليقين، هنا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة. مثال على هذا الفرق وهو عدم الإحراز، نقول في المقام: ما إذا علم تفصيلا بطهارة الأواني الثلاثة، الإناء الأول أعلم تفصيلا بطهارته، الإناء الثاني طاهر، الإناء الثالث طاهر، ثم حصل علي علم إجمالي بوقوع النجاسة في أحدها، إما الأول وقعت قطرة البول أو وقعت في الإناء الثاني أو وقعت في الإناء الثالث. هنا لو كانت الصياغة للركن الثاني هو الشك في البقاء، هنا يجري الاستصحاب لولا المعارضة. أقول بالنسبة للإناء الأول كان عندي يقين بأنه طاهر، أشك في بقاء الطهارة لاحتمال وقوع النجاسة فيه، أستصحب الطهارة. الإناء الثاني على يقين بطهارته، أشك في بقاء الطهارة، أستصحب بقاء الطهارة. الإناء الثاني الثالث على يقين بطهارته، أشك في بقاء الطهارة، أستصحب بقاء الطهارة. إذن إذا كانت صياغة الركن الثاني الشك في البقاء، الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ يجري الاستصحاب. نعم هذا الاستصحاب الجاري يتعارض، مبتلى بالمعارضة وأيضا مبتلى بمخالفته للمعلوم بالإجمال، لأنني قطعا أعلم بنجاسة أحدهم. ولكن الاستصحاب على كل حال يكون جاريا. أما إذا أخذنا بالصياغة الجديدة للركن الثاني وهو أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة من باب نقض اليقين بالشك، إحراز نقض اليقين بالشك. أما إذا لم نحرز أنه من باب نقض اليقين بالشك لا يجري الاستصحاب ويجوز رفع اليد عن الحالة السابقة. كما في المقام، لو جئت إلى الإناء الأول، لو جئت إلى الإناء الأول على تقدير أن قطرة البول وقعت فيه، فأنا على تقدير أن قطرة البول وقعت فيه يكون الإناء الأول معلوم أنه مصداق للمعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال ما هو؟ النجاسة. النجاسة على تقدير أن تكون قطرة البول وقعت في الإناء الأول، إذن يكون مصداق للمعلوم بالإجمال، إذن يكون الإناء الأول معلوم نجاسة، وكذلك الإناء الثاني وكذلك الإناء الثالث. إذا كان معلوم النجاسة حينئذ نقول أنا على يقين كنت بطهارته والآن هو معلوم نجاسة، إذن يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة للإناء الأول من باب نقض اليقين باليقين لأنه معلوم نجاسة. فإذا كان من باب أنه نقض اليقين باليقين، أقول احتمال أن يكون نقض اليقين باليقين، احتمل أن يكون من باب نقض اليقين باليقين. إذا احتملنا أنه من باب نقض اليقين باليقين، إذا لم يحرز أنه نقض اليقين بالشك. فإذا لم يحرز أنه من باب نقض اليقين بالشك، إذا لم يتوفر الركن الثاني بصياغته الجديدة، فلا يجري الاستصحاب. هنا تظهر الثمرة بين الصياغة المتقدمة وهو عنوان الشك في البقاء يجري الاستصحاب. أما إذا أخذنا بالصياغة الجديدة وهي إحراز أن يكون رفع اليد عن الحالة المتيقنة من باب نقض اليقين بالشك، هنا لا نحرز أنه من باب نقض اليقين بالشك، بل يمكن يحتمل أنه يكون من باب نقض اليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب. هنا الثمرة تظهر. ولهذا قال ثم إن هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغة أخرى فيقال إن الاستصحاب متقوم، هذه هي صياغته الجديدة، بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك، ويفرع على ذلك بأنه متى ما لم يحرز ذلك، يحرز ذلك يعني يحرز أنه من باب نقض اليقين بالشك. ما معنى لم يحرز؟ أي احتمل كون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين باليقين، يكفي احتمال لتحقق عدم الإحراز، فلا يشمله النهي في عموم دليل الاستصحاب لا تنقض. إذا متى يشمله النهي؟ إذا أحرز أنه من باب نقض اليقين بالشك. وقد مثل لذلك بما إذا علم بطهارة عدة أشياء تفصيلا ثم علم إجمالا بنجاسة بعضها، بعض الأواني الثلاثة، فإن المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان مرددا بين تلك الأواني الثلاثة فكل واحد منها يحتمل أن يكون معلوما على تقدير وقوع قطرة البول فيه، يكون معلوم النجاسة يعني متيقن النجاسة يحتمل. نعم، وبالتالي يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة يحتمل ماذا؟ نقضا لليقين باليقين. فإذا احتملنا أن رفع اليد عن الحالة السابقة وهي طهارة الإناء الأول من باب نقض اليقين باليقين، إذن لم نحرز نقض اليقين بالشك. فإذا لم نحرز أنه من باب نقض اليقين بالشك لا يجري الاستصحاب. نعم، بناء على الصياغة الأولى وهي الشك في البقاء يجري الاستصحاب. قال فلا يجري الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب في الإناء الأول والاستصحاب في الإناء الثاني والثالث، لا أنه يجري لولا المعارضة، لا أساسا لا يكون جاريا مع غمض النظر عن المعارضة، تماما كما قلنا في مسألة توارد الحالتين. خب، أشكل السيد رضوان الله تعالى عليه على هذا المثال بإشكالين. الإشكال الأول أنه لماذا قلتم أنه الإناء الأول رفع اليد عن حالته السابقة يحتمل أن يكون من باب نقض اليقين باليقين؟ على أي أساس قلتم هكذا؟ على أساس أنه على تقدير أن تكون قطرة البول وقعت فيه يكون هو معلوم نجاسة، هو مصداق ومنطبق المعلوم بالإجمال على هذا الأساس. يقول هذا الأساس إنما يصح بناء على ما ذهب إليه المحقق العراقي في تفسير حقيقة العلم الإجمالي من أن العلم الإجمالي يرجع إلى العلم بالواقع لا العلم بالجامع، بناء على مسلك المشهور، حيث أنه بناء على رأي المحقق العراقي أنه يسري العلم من الجامع إلى الواقع، وبالتالي يسري إلى الإناء الأول فيكون معلوما نجاستي، فيكون من باب نقض اليقين باليقين. أما إذا أخذنا على المسلك المشهور وهو الذي يراه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن العلم الإجمالي يرجع إلى العلم بالجامع، فالعلم يقف عند الجامع ولا يسري إلى الأفراد، فالمعلوم بالإجمال وهو النجاسة يقف عند الجامع ولا يسري لا إلى الإناء الأول فلا يكون معلوم النجاسة، ولا الإناء الثاني فلا يكون معلوم النجاسة، ولا الإناء الثاني. فالإناء الأول لا يكون معلوم النجاسة لأن معلوم النجاسة يقف عند حد الجامع، فبالتالي لا يكون معلوم النجاسة فلا يكون من باب نقض اليقين باليقين لأنه ليس معلوم النجاسة. هذا هو الإشكال الأول. قال ونلاحظ على ذلك أولا أن العلم الإجمالي ليس متعلقا بالواقع، متعلقا بالواقع، ليقال أن الإناء الأول معلوم النجاسة، بل بالجامع متعلق. فلا يحتمل أن يكون أي واحد من تلك الإناءات من تلك الأشياء معلوم النجاسة. ثانيا، لو سلمنا بمبنى المحقق العراقي وهو أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، يقول تقدم أن ما هو معنى تعلقه بالواقع هو اكتنافه بشيء من الخفاء والغموض والإبهام والشك، وإلا لو كان متعلقا بالواقع من دون أن يخالطه غموض أو شك أو إبهام لم يبقى فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. تعلق بالواقع مع شيء من الغموض، مع شيء من الإبهام، مع شيء من الشك، فهو متعلق بالواقع المكتنف بالغموض والشك. فإذا كان يوجد فيه شك ويقين، إذن يصدق أنه من باب نقض اليقين بالشك، لا نقض اليقين باليقين، لأن فيه شك، فيصدق أنه من باب نقض اليقين باليقين بالشك. رفع اليد عن الحالة السابقة في الإناء الأول من باب نقض اليقين بالشك، فلا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة لأنه من باب نقض اليقين بالشك. قال: وثانيا، لو سلمنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، لكن ما معنى أنه يتعلق بالواقع؟ يعني على نحو لا يكتنفه شك غموض إبهام، لم يبقى فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. إذن ما هو معنى تعلقه بالواقع؟ فهو يتعلق به بالواقع على نحو يلائم الشك، يلائم الإبهام، يلائم الغموض فيه أيضا. ودليل الاستصحاب ما هو مفاده؟ أنه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاؤها، بقاء الحالة السابقة فيه مشكوكا. وهذا يشمل محل الكلام، لو انطبق العلم الإجمالي بالنجاسة على نفس المورد أيضا، لأن المورد هنا من موارد الشك. تقول: كيف من موارد الشك وقد تعلق العلم الإجمالي بالواقع؟ أقول هذا الواقع يلائمه الشك، فيه شيء من الشك، وإلا إذا لم يوجد به شك لم يبقى فرق بينه وبين العلم التفصيلي، فيصدق عليه أنه من باب نقض اليقين بالشك، فيجري الاستصحاب، فلا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة. فإن قيل: سلمنا معكم أنه واقع مع شك، يقين مع شك، لكن بما أنه فيه واقع فيه يقين، لماذا لا يكون من باب نقض اليقين لماذا اخترتم الجزء الثاني وهو نقض اليقين بالشك؟ يكون من باب نقض اليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب. هذا الإناء الأول معلوم النجاسة، معلوم النجاسة على نحو فيه شك، أنتم قلتم بما أنه فيه شك فيكون من باب نقض اليقين، أقول فيه يقين، فيه واقع، فيكون من باب نقض اليقين باليقين، ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح. نحتمل أنه من باب نقض اليقين بالشك، فيه أيضا نقض اليقين باليقين. قال: فإن قيل: بل لا يشمل لماذا لا يشمل؟ لا قال وهذا يشمل محل الكلام، يعني لا يشمل محل الكلام، دليل الاستصحاب لا يشمل محل الكلام. لماذا؟ لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك، بل ننقضه باليقين. لماذا؟ لأنه معلوم النجاسة. يقول الجواب عن ذلك أن مفاد الرواية دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. هنا الباء ما هو معناها؟ ما هو مدلولها؟ هل المراد بالباء باء السببية؟ فيكون المعنى هكذا، لا يجوز نقض اليقين بسبب الشك، أم أن مدلول الباء هو باء الموردية، بمعنى لا يجوز نقض اليقين في مورد يكون فيه شك، بغض النظر كان بسبب الشك، بسبب القرعة، بسبب بأي سبب من الأسباب. في الموارد التي يكون فيها شك لا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة. أما إذا قلنا بالباء السببية يعني بسبب الشك لا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة. إذا أخذنا بالاحتمال الأول وهو باء السببية، هنا نعم لا يجري الاستصحاب. لماذا لا يجري الاستصحاب؟ لأنه الاستصحاب هنا رفع اليد عن الحالة السابقة ليس بسبب الشك، يمكن أنه يعني يكون من باب نقض اليقين باليقين. هذا الاستشكال الذي ذكر فإن قيل يكون تاما، أنه لماذا هو من باب نقض اليقين بسبب الشك، يمكن أن يكون من باب نقض اليقين بسبب اليقين، الاشكال تام. أما إذا أخذنا بأن مدلول الباء هو الموردية بغض النظر عن السبب، فنقول لا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة في مورد يكون فيه شك. المفروض أن هذا المورد المذكور فيه شك أو لا يوجد فيه شك؟ فيه شك، قلنا واقع يلائم. إذا مورد فيه شك فبالتالي لا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة. في كل مورد يوجد فيه شك يكون حالة من حالات الشك فيجري الاستصحاب، لا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة، يعني ابقى على الحالة السابقة. أما إذا كانت الباء باء سببية لا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة بسبب الشك، هنا لا نحتمل أنه لا نحرز أن يكون بسبب الشك، بل يحتمل أن يكون بسبب اليقين، أي من باب نقض اليقين باليقين. هنا الإشكال يكون تاما، ولكن الظاهرة أن الباء هنا باء الموردية، فيكون مفاد دليل الاستصحاب ما هو؟ لا يجوز رفع اليد عن الحالة المتيقنة السابقة في كل مورد وحال من حالات الشك. ما القرين على استفادة باء الموردية على باء السببية؟ لماذا رجحتم بأن الباء مدلولها الموردية دون السببية؟ يقول لو كانت الباء باب عفوا، لو كانت الباء يراد بها باء السببية، يعني لا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة بسبب الشك. خب إذا لم يوجد شك، إنما رفعت يدي عن الحالة السابقة بسبب آخر غير الشك، خب يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة. إذا كان سبب رفع اليد هو القرعة مثلا أو الاستخارة، كنت على يقين بطهارتي أو أعلم إجمالا بوقوع النجاسة في أحد هذه الأواني الثلاث، هنا سوف ارفع اليد عن الحالة السابقة في الإناء الاول والإناء الثاني والإناء الثالث. ومعنى رفع اليد عن الحالة السابقة عدم جريان الاستصحاب. لماذا؟ اقول بسبب الاستخارة. افتح القرآن الكريم، استخير ايهما النجس، الاول او الثاني او الثالث، او اعمل قرعة، ايهما النجس، الاول او الثاني او الثالث. اذا هنا نقض اليقين ليس بسبب الشك حتى يشمله النهي، بل بسبب القرعة او الاستخارة، مع ان هذا لا يلتزم به احد من الفقهاء. لا يلتزم احد من الفقهاء انه يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة بسبب القرعة او بسبب الاستخارة. قد تقول يجوز، لماذا يجوز؟ لأنه لأن الرواية تقول بسبب الشك لا ترفع اليد عن الحالة السابقة. أقول أنا بسبب الشك لم أرفع اليد، إنما رفعت اليد بسبب القرعة أو الاستخارة، فلا يشمله النهي، مع أن أحد من الفقهاء لا يقول بذلك، لا يقول أن النهي لا يشمل ما إذا كان رفع اليد عن الحالة السابقة بسبب قرعة أو الاستخارة. وهذا مؤيد على أن الباء تحمل على الموردية، يعني في مورد يكون فيه شك لا يجوز رفع اليد عن الحالة السابقة، لا بقرعة لا باستخارة وما شابه ذلك، لأن المورد من موارد الشك. قال كان الجواب إن الباء هنا لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك، وإلا للزم إمكان النقض، إمكان النقض يعني رفع اليد عن الحالة السابقة بالقرعة، عن القرعة أيهما النجس أو الاستخارة، وهذا لا يلتزم به أحد من الفقهاء، بل يراد بذلك أنه لا نقض في حالة الشك، يعني في موارد الشك، وهي محفوظة في المقام، حتى وإن قلنا بتعلق العلم الإجمالي بالواقع، لأن الواقع يكتنفه شيء من الشك والغموض والإبهام. وإنصافا الجواب الذي ذكره السيد أشار إليه قبل قوله فإن قيل، قال ودليل الاستصحاب مفاده أنه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة، لاحظ في كل مورد، أشار إلى الموردية هنا، يكون بقاؤها فيه مشكوكا، وبالتالي هذا فإن قيل لا معنى له. قبل فإن قيل هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالركن الثاني. والحاصل أن هناك ثلاث صياغات. الصياغة الأولى أن الركن الثاني هو الشك في البقاء. الصياغة الثانية هو أصل وجود الشك، المهم أن لا يكون ساريا، وإلا لكان المورد من موارد قاعدة اليقين. الصياغة الثالثة هي أنه يجري الاستصحاب إذا لزم من رفع اليد عن الحالة المتيقنة نقض اليقين بالشك، والمراد بالشك يعني في موارد الشك. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالركن الثاني. بقي إشارة من قبله قدس سره، يقول بناء على الأخذ بالصياغة الثانية أو الأولى، وهي أن المعتبر في الاستصحاب أن يكون الشك بنحو الشك في البقاء، لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية. قد يقال هذا تقريب ذلك، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. تم الكلام بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.